بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من السودان الخرطوم، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف خاء عين صاد باء. أخونا عرضنا جمعا من أسئلته، وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة. في أحدها يقول: أنا أسبح بالسبحة في غير أوقات الصلاة، ليس لأنني أعتقد أن لها فضلا على اليد، إنما لأنها تجذبني وتجعلني أذكر الله بكثرة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فلا أستطيع حساب ذلك إلا بالسبحة، وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالتسبيح في الأصابع أفضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح والتحميد والتكبير بأصابعه عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر أن تعد هذه الأذكار بالأنامل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأفضل للمؤمن والمؤمنة، أن يعد الأذكار بالأصابع، وإن عدها بالنوى الفصل أو بالحجر أو بغير ذلك أو بالسبحة فلا بأس. روي عن كثير من السلف أنهم كانوا يعدون بالنوى وبغير ذلك من أنواع ما يعد به، فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون العد بالأصابع. وإذا فعل هذا في بيته بالنوى أو بالسبحة أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، ولكن في مساجد وبين الناس الأفضل له والمتأكد في حقه أن يعد بالأصابع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولأن هذا المسبحة معه في مساجد وغيرها قد يفضي إلى الرياء، فينبغي له ترك ذلك، وأن تكون المسبحة أو غيرها مما يعد به في البيت تعينه على الذكر لا حرج في ذلك، ولكن مهما كان فعده بالأصابع أفضل، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم. نعم، جزاكم الله خيرا. وثبت يعني ووصي إخواني جزاكم بالعناية بالذكر صباح ومساء، فإن الأمر عظيم وفائدة كبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومعانه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان في يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم. فأنا أوصي كل مؤمن وكل مؤمنة بأن يأتي بهذا الذكر كل يوم، وإذا كان في أول الصباح كان أفضل حتى يحصل له هذا الخير العظيم في جميع النهار. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء في رواية أخرى: يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب الله له 100 حسنة ومعانه 100 سيئة، وكان في حز من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله، متفق على صحته. وقال من قال سبحان الله 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، متفق عليه. وفي رواية مسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة. في رواية أبي داود بإسناد صحيح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم، ينبغي المؤمن أن يحرص على هذا. سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة صباح ومساء، يأتي بلا إله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في النهار في أول النهار في أثناء كله خير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أوسن ولد إسماعيل، متفق على صحته. هذا فضل عظيم، ينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الأذكار العظيمة لما فيها من الفائدة. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، متفق على صحته. فهاتان كلمتان لها شأن عظيم، لهما شأن عظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ينبغي الإكثار منهما في ليلك ونهارك وفي الطريق وفي كل وقت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ودخل يوما على بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام وهي في مصلاها بعد صلاة الفجر، دخل عليها الضحى فقال ما زلت في مصلاك منذ اليوم؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رأسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات. هذه كانت 4 يكررها الإنسان 3 مرات. سمحت شيخ تتكرمون بإعادة سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رأسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله من الكلمات 4 مرات. تعيدون الثانية يكررها الإنسان 3 مرات في الليل في النهار في الطريق في أي وقت. يقول صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم يعني من الصباح إلى ارتفاع الضحى لوزنتهن، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه هذه 1، سبحان الله بنفسه 2، سبحان الله زنات عرشه 3، سبحان الله من ذلك كلماته 4 هذه 4. ينبغي للمؤمن والمؤمن تكرار هذا والإتيان بهذا، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله من ذات كلماته، فضل عظيم وخير كثير، نسأل الله للجميع التوفيق. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. يسأل أخونا سؤال مطول حول سنة إعفاء اللحية، فيقول سماحة الشيخ هل ثبت عن رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، وهل معنى هذا أن نترك اللحية تنمو وتكبر ولا نحلق أو نقص منها أي شيء؟ فإن كان ذلك هو الحال فإنها ستصبح غزيرة لدرجة كبيرة. وحدثونا عن الشارب، هل يقص من الأطراف أم من الوسط أم من جميع أجزائه أم يترك؟ وما هو الحال بالنسبة للمنطقة الوسطى التي بين الشارب واللحية؟ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم وهما أصح كتب بعد القرآن، هذان الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أصح كتب بعد كتاب الله عز وجل، ثبت فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قص الشوارب وأعفو اللحى خالف المشركين، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وأعفو اللحى خالف المشركين، ومن اللفظ الآخر قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين، ومن الآخر قص الشوارب أحفو الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى وأرخ اللحى أرخ اللحى خاله المجوس. فهذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها وعدم قصها أو حلقها ولو طالت. الواجب علينا السمع والطاعة لنبينا عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. ويقول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني مخالفة الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطر عظيم، وذلك أن المخالف قد يصاب بالفتنة وهي الشرك والعياذ بالله، أو بعذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة بسبب المخالفة. وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل رسول من يأبى؟ قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان البخاري مسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. يعني في المعروف، الأمير يطاع في المعروف لا في المعصية كما في الأحاديث الأخرى، إنما الطاعة هو المعروف. والشوارب تقص، قص الشوارب وتحف أحف الشوارب جميعها أطرافها ووسطها، الواجب قصها جميعها أو حفها جميعها، مو بالأطراف فقط خل الوسط أو الوسط خل الأطراف كذا المجوس، لا الواجب قصها. قال أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى المعروف اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، يعني واجب على المسلمين، هذا إجماع العلماء على أن قص الشارب هو إعفاء اللحية فرض، لأن الأوامر جاءت بذلك. فالواجب على المؤمن أن يمتثل، أما العنفقة التي تحت الشارب التي تحت الشفة السفلى فهذا تبع اللحية، العنفقة لها العنفقة، الشعيرات التي تحت الشفة السفلى هذه تبعة للحية، وأما الشارب فهو كل ما كان على الشفة العليا هذا يقال شارب، الواجب إحفاؤه أو قصه كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحلق، الأفضل لا يحلق، قص. نعم، وفق الله الجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة إحدى الأخوات من مكة المكرمة وقد رمزت إلى اسمها بالحروف ألف ميم دال، أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل عن حكم الغيبة بالقلب. القلب لا يترتب عليه شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. فما كان في القلب من كونه يهوجس إن فلان كذا، فلان بخيل، فلانة سيئة الأخلاق، فلانة بخيلة، ما يظهر في القلب. وإذا تركها لله كتب الله له حسنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بالسيئة ثم تركها من أجل الله كتبها الله له حسنة، فإن تركها غفلة عنها أو شغلا عنها لم تكتب عليه، مجرد الهم لا يكتب عليه، لأنه من عمل القلب. لكن متى هم وعمل سيئة كتب الله سيئة، فإن هم ولم يعمل لم تكتب عليه، فإن تركها من أجل الله كتبها الله له حسنة، وهذا فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني ولله الحمد أصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكني في أغلب الأحيان لا أشعر بخشوع وخضوع في الصلاة، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بأن تجتهدي في طلب الخشوع. يقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعليك أن تجتهدي في طلب الخشوع باستحضار عظمة الله، وأنك بين يديه، وأن هذه الصلاة عمود الإسلام، وأن الخشوع من كمالها وتمامها. فاستحضري هذا عند دخولك في الصلاة، استحضري أنك بين يدي الله، بين يدي الرب العظيم الذي خلقك من العدم وغذاك بالنعم ووجب عليك الصلاة. استحضري هذا الرب العظيم، وأن الواجب الخضوع له، وأن تؤدى هذه العبادة في غاية من الكمال والتمام الذي أمر الله به، حتى تخشعي، حتى يخضع قلبك، حتى يطمئن، حتى يخشع لله، حتى يبكي من خشيته. استحضري عظمة الله وكبرياءه، وأنه ربك وإلهك، وأن هذه الصلاة عمود الإسلام، وأنك كلما خشعت فيها زاد أجرك وزاد ثوابك، ومتى جاهدت نفسك حصل الخير كله. ولكن لا يضر، الصلاة صحيحة ولو كان فيها بعض النقص بسبب عدم الخشوع الكامل، لكن لا يضر الصلاة، صلاة صحيحة، إنما ينقص الأجر، كلما زاد الخشوع زاد الأجر، وكلما ضعف الخشوع ضعف الأجر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقوم في الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، بسبب الخشوع وعدمه. كلما زاد الخشوع زاد الأجر، وكلما نقص الخشوع نقص الأجر، والصلاة مجزئة. وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز للحائض دخول المسجد؟ وإذا كان الدم قد انقطع عنها ولكنها لم تغتسل بعد، فما الحكم؟ إذا كان الدخول لحاجة، تأخذ حاجة من المسجد، تأخذ سجادة من المسجد، تأخذ عصا، تأخذ نعلين، تأخذ حاجة من المسجد، لا بأس. أما جلوسه لا تجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولي الخمرة الحصير اللي صلي عليه سجادة. قالت رسوله: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة يعني الحصير وهي حائض. وقال الله جل وعلا في هذا المعنى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. الجنوب كالحائض، لا يدخل المسجد إلا عابري سبيل، لا يجلس. فأذن الله في عابري السبيل، يمر مرور، يأخذ حاجة ويمر، سواء من الجنوب أو حائض أو نفسا. أما الجلوس لا، جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، يعني جلوس فيه. ولهذا قال سبحانه: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: بعض الآباء إذا تقدم لبناتهم خاطب لا يزوجونه بحجة أن الفتاة لا تزال صغيرة أو لأنها لا تحسن أعمال المنزل، فهل من كلمة إلى مثل هؤلاء الآباء؟ نعم، وصيتي للآباء ولجميع الأولياء من إخوة وبني إخوة وأعمام، نوصي الجميع بأن يتقوا الله في مولياتهم من البنات والأخوات وبنات الأخ وبنات العم، نوصي الجميع بأن يتقوا الله فيهن وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب الكفو، ولو كانت غير متعلمة تتعلم من زوجها ما دامت أهلا للزواج وتتحمل الزواج، بنت 15، بنت 16، بنت 17 وفي أكثر، تتحمل الزواج تقوى على الزواج، فالواجب أن يجاب الخاطب بمشورتها ورضاها، تستشار وهي سكتت وهي بكر كفى ذلك. النبي عليه السلام قال إذنها سكوتها. أما إن كانت ثيبة يعني قد تزوجت فلا بد من الإذن اللفظي، تقول نعم لا بأس، والواجب على الولي أن يتقي الله وأن يحرص على تزويج الفتاة، فإن جلوسها بدون زوج فيه خطر عليها، فلا يجوز تساهل في هذا الأمر. والواجب على الآباء أيضا الحرص على تزويج الأبناء إذا قدروا على ذلك، لأن جلوس الولد بغير زواج فيه خطر عظيم، فالواجب على الأب أن يزوجه وأن يجتهد في تزويجه ولو تساهل ولد، يلزمه بالزواج، يجاهده حتى يتزوج حتى يسلم من الفتنة، لأن الزواج من برحمة الله وبفضله من أسباب السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع من بعده يتزوج، يعني المؤونة، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فأمر صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، وقال إنه غض البصر وأحسن الفرج، وهذه أم الفتاة والذكر، أم الشباب من الذكور والإناث. فالواجب على الآباء وغيرهم أن يعتنوا بتزويج بنيهم وإخوتهم إذا تأهلوا للزواج وقدروا على تزويجهم من أموالهم أو من أموال المزوجين، لا تسهلوا في هذا، إن كان ابنه غنيا جاهد حتى يتزوج، وإن كان فقيرا زوجه من ماله إذا كان الولي غنيا، وهكذا البنت إذا خطبها كفو زوجها، وإذا تيسر يخطب لها هو يلتمس، هذا طيب، وإن يلتمسه من الشباب الطيبين يقول يا فلان أنا عندي بنت أحب أن أزوج فيها، أو عندي أخت، فإذا وافق الحمد لله. عمر هو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصديق، عمر أفضل الخلق بعد نبي الله بعد الأنبياء وبعد الصديق، خطب لبنته حفصة لما خرج من عدة زوجها اللي مات عنها، عرضها على عثمان وعرضها على الصديق لفضلهما، فعثمان اعتذر والصديق سكت لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة فيها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هو حفصة، هو الإنسان يخطب لمته أو لأخته ليس فيه نقص، بل هو مشكور ومأجور إذا التمس لها الزوج الصالح. فإذا جاء الزوج الصالح وخطب فالواجب البدار إلى إجابته، ولا يؤخر ذلك لأن البنت كذا أو لأنه فقير أو وظيفته مهم كبيرة، لا، الرزق عند الله، الرزق عند الله. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة الأرض وفساد كبير، ولا سيما في عصرنا هذا عصر الفتن وعصر الانحراف، فالواجب الحذر من التساهل، والواجب البدار بتزويج البنين والبنات إذا خطب البنات الأكفاء وتيسر الكفو، ولو أن تخطب أنت لها، ولو أن تلتمس لها أنت، وهكذا بنوك وإخوتك وبنو أخيك، احرص على تزويجهم بالكلام والمشورة والنصيحة وبالمال إذا كانوا فقراء، حسب طاقته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. متفق على صحته، حديث عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. فإذا كنت في حاجة أخيك في الزواج أو أختك أو بنتك فأنت على خير العظيم، أو أخيك أو ابن أخيك. ويقول جل وعلا: وتعاون على البر والتقوى. فالتعاون على الزواج من التعاون على البر والتقوى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا: مع من يسأل عن كتاب رياض الصالحين؟ رياض الصالحين كتاب عظيم نفع الله به الأمة، والظاهر والله أعلم أن مؤلفه ألفه عن نية صالحة رحمة الله عليه، وعن قصد صالح، ولعله سأل الله عز وجل فأجاب الله دعوته أن ينفع به العباد، فنفع الله به العباد. فكل بلاد تستعمل هذا الكتاب فيما بلغنا، يدرسون في البيوت وفي المساجد وينتفع به الناس، فهو كتاب عظيم. والحديث الضعيف فيه قليل، فهو كتاب ننصح بقراءته في المساجد وفي المجالس لما فيه من الفائدة الكبيرة. نسأل الله أن يعفو عن مؤلفه، وأن يضعف مثوبته، وأن ينفع بهذا الكتاب المسلمين كما نفع به سابقا. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا تسأل عن كتاب الدعاء المستجاب ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الدعاء المستجاب كتاب فيه حديث ضعيفة وموضوعة، لا ننصح به، بل ننصح بتركه وعدم الاعتماد عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة من جمهورية مصر العربية بعث برسالة يسأل فيها عن قول الناس إن الزواج قسمة ونصيب، هل هناك مجال للاختيار سماحة الشيخ، وبما توجهون الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام؟ كل الأشياء قسمة ونصيب، كلها بأمر الله، كلها بإذن الله، كلها مقدرة. قدر الله الزواج، وقدر الأولاد، وقدر كل شيء من أعمال العباد. يقول جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، عليه سبحانه وتعالى. كل شيء مقدر، ولكن لا يمنع من تعاطي الأسباب. أنت مأمور بالأسباب، مأمور بأن تزوج، تلتمس الفتاة الصالحة، تلتمس الأسباب، أسباب الرزق من زراعة، من تجارة، من نجارة، حدادة، خياطة، غير ذلك. أنت مأمور بالأسباب، وكله بقدر. إذا زرعت الأرض فهو بقدر، إذا تزوجت فهو بقدر، إذا جاء لك ولد فهو بقدر، إذا كنت تستعمل النجارة فهو بقدر، الحدادة بقدر، كونك بناء عامل بقدر، كل شيء بقدر. لكن عليك أن تعمل الأسباب، وتحرص تجتهد في طلب الرزق وفي بذل الخيرات، ولا والله جل وعلا هو الموفق الهادي، تسأل ربك الإعانة والتوفيق. فإذا صليت مع الجماعة فهو بقدر، وإذا تعلمت القرآن وحفظته فهو بقدر، وإذا تعلمت العلم فهو بقدر، وإذا سلمت على فلان فهو بقدر، وإرادة السلام عليه فهو بقدر، وإذا زرت أخاك في الله فهو بقدر، وإذا عدت المريض فهو بقدر، وهكذا كل شيء بقدر. لكن أنت مأمور بتعاطي الأسباب النافعة والحذر من الأسباب الضارة، أنت مأمور بهذا، والله الموفق والهادي سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.